بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: معنعن كعن سعيد عن كرم. هذا النوع الحادي عشر من أنواع علوم الحديث التي ذكرها الناظم رحمه الله في هذه المنظومة، وهو ما يسمى بالحديث المعنعن. والمعنعن المقصود به عند أهل الحديث هو السند الذي لا يكون فيه تصريح من راويه بالسماع، بحيث يأتي بصيغة محتملة بالسماع وعدمه، يأتي بصيغة محتملة للسماع وعدم السماع، فيقول مثلا عن فلان، أو ذكر فلان، أو روى فلان، أو قال فلان. فكل هذه الألفاظ والصيغ محتملة للسماع وعدمه. إذا قال التلميذ عن شيخه أو عن غير شيخه قال فلان أو عن فلان أو ذكر فلان أو روى فلان، يحتمل هذا أنه سمع ويحتمل أنه ما سمع، بخلاف أخبرني وحدثني وسمعت على الأصل فيه. وليس تخصيص المؤلف رحمه الله هذا النوع كما يظهر من تسميته له، ليس تخصيصه لفظا عن يكون مخرجا لغيره مما يكون في هذا الباب من الألفاظ التي سبق ذكرها وغيرها، وإنما كان ذكره للعنعنة بناء على الغالب من حيث الاستعمال، بناء على الغالب من حيث الاستعمال، وسمي معنعنا لا لكونه مخصوصا بلفظ عن، ولكن لما كان الغالب من إطلاق الرواة لفظ عن مما يكون في هذا الباب ذكره. المؤلف لم يخصص العنعنة بما إذا كان الراوي مدلسا، لم يقل مثلا معنعن المدلسين، لأن المقصود، مقصود الناظم رحمه الله من عقد هذا النوع هو ذكر حكم العنعنة من حيث هي، من حيث هي ومن حيث ذاتها، بحصول الخلاف فيها عند أهل الحديث، بحصول الخلاف فيها عند أهل الحديث، لأن أهل الحديث حيث إن منهم من أهل الحديث من قبلها بشروط، وهو الصواب، وأنها تعطى حكم المتصل كما سيأتي، ومنهم من ردها. ذكرنا هذا خلافا لمن انتقد على الناظم، خلافا لمن انتقد على الناظم وذكر بأنه كان ينبغي على الناظم أنه يقيد العنعنة بما إذا كانت عن المدلسين، وعنعن المدلسين عن كان. بعضهم قال كان ينبغي له أن يقول هذا، وهذا التعقب عليه تعقب كما سبق. لماذا؟ لأن مقصود الناظم رحمه الله من ذكر هذا الباب الكلام على العنعنة لا من حيث إضافتها إلى المدلسين، ولكن من حيث العنعنة ذاتها، حصل فيها خلاف عند أهل الحديث. من أهل الحديث من لا يقبل ذلك إلا إذا حصل تصريحا بالسماع، ومنهم وهو الصواب وهو الذي عليه أكثر المحدثين أن عن تقبل من الراوي بشروط، تقبل من الراوي بشروط. وكما سبق أن أهل العلم اختلفوا في الحديث المعنى على أقوال، منها أن العنعنة وما كان من بابها من قبيل الإسناد المتصل. من أهل العلم من ذهب إلى أنها من قبيل الإسناد المتصل، وهذا الذي عليه عمل جمهور أهل الحديث، هذا الذي عليه عمل جمهور أهل الحديث، وهذا طافح في أسانيد الصحيحين، في أسانيد الصحيحين اللذين اشترط في كتابهما أنهما لا يخرجان، اشترط صاحباها اتصال الإسناد فيما يخرجانه. إذا نظرت في الصحيحين تجد ذكر هذا طافح في الصحيحين، ذكر العنعنة، مع كون الصحيحين اتفق أهل العلم وأهل الحديث على صحة النتيجة من حيث الجملة، فهذا يؤيد هذا. وابن عبد البر رحمه الله نقل إجماع الحديث على قبول الإسناد المعنعن، على قبول الإسناد المعنعن إذا استوفى ثلاثة شروط كنا ذكرناها فيما مر. الأمر الأول أن الحديث المعنعن من الراوي يكون مقبولا، أولا إذا كان راوي عدلا، ثانيا إذا كان بريئا من وصمة التدليس، ثالثا إذا كان ثبت لقيه لشيخه، إذا ثبت عدالة الراوي، ثانيا مع براءته من وصمة التدليس، ثالثا إذا كان ثبت لقيه من شيخه. نقل ابن عبد البر إجماع أهل الحديث على قبول هذا الإسناد المعنعن الذي استوفى هذه الشروط الثلاثة. ومع اجتماع هذه الشروط فإنهم أهل الحديث لا يسوون بين الحديث المعنعن وبين ما حصل فيه تصريح بالسماع، لا يسوون بين هذا وهذا، وما حصل فيه تصريح بالسماع أقوى ولا شك، إذ أن ما حصل فيه التصريح أقوى وينتفي منه الاحتمال، احتمال عدم السماع أو احتمال وجود الواسطة، بخلاف العنعنة وإن كانت مع بقية الشروط التي سبق ذكرها مقبولة إلا أن الاحتمال قائم، لكن هذا الاحتمال ضعيف، احتمال عدم السماع أو احتمال وجود واسطة هذا ضعيف. الشاهد أن الحديث المعنعن بتلك الشروط يستوي مع الحديث الذي أتى بصيغة صريحة للسماع، يستوي من حيث القبول لا من حيث القوة، لا من حيث القوة ولا من حيث انتفاء نعم الاحتمال، احتمال الرد. القول الثاني من أهل الحديث من قال بأن الإسناد المعنعن منقطع غير متصل فلا يقبلون من الراوي إلا ما صرح به، إلا ما صرح بالسماع، إلا ما صرح فيه بالسماع عن شيخه، وإن كان غير مدلس يقولون لابد أن يصدق، وهذا مرجوح وهو قول الظاهرية، هذا مرجوح وهو قول الظاهرية. وكما سبق أن الصواب في ذلك ما عليه جماهير أهل الحديث. ومما يبحث في هذا الموضوع أيضا الحديث المؤنأن، الحديث المؤنأن، عندنا الحديث المعنعن وعندنا الحديث المؤنأن، وحكمه على الصحيح كالمؤنث إذا توفرت فيه الشروط. والمؤنث فليقول الراوي مثلا صورة المؤنث أن يقول الراوي مثلا حدثنا فلان أن فلان قال أو أن فلان فعل كذا. لو قال الراوي مثلا يأتي الراوي يقول أن فلانا قال كذا أو فعل كذا، هذا يسمى المؤنن بناء على أن صيغة التحمل هي أن. والصواب كما سبق أنه يحمل على الاتصال، يحمل على الاتصال أيضا إذا توفرت فيه الشروط التي يقبل فيها المعنن وقد سبق ذكرها. ومن أحسن من تكلم في هذه المسألة الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه على علل الترمذي، وشرحه على علل الترمذي من الكتب أو من أنفس الكتب في ميدان علل الحديث، وهكذا أيضا في كثير من الباحث علم المصطلح بإمامة هذا الرجل ابن رجب رحمه الله في علم العلل نظريا وتطبيقيا. وكتاب علم العلل خاصة المجلد الثاني منه مليء بفوائد علم العلل، ومن أدمن النظر فيه حاز الكثير من الخير في هذا الباب، وينال بإذن الله بصيرة بكثير من العلل وبطريقة إعلان الأئمة للعلل. وهناك صورة أخرى للحديث المؤنث، وهي أن يكون ذلك القول المحكي. الآن هناك صورة للمؤنث يحصل فيها خفاء من حيث حصول الشك في كون الراوي هل سمع أو لم يسمع، وهي أن يكون ذلك القول المحكي عن المروي عنه أو الفعل المحكي عنه مما لا يمكن أن يكون قد شهده الراوي، مثل أن لا يكون قد أدرك زمنه. مثلا كقول عروة مثلا إن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كذا. يأتي عروة رحمه الله ومن أئمة التابعين من المكثرين في الرواية عن عائشة رضي الله عنها، فيقول وهو يروي مثلا، يأتي هشام يقول هشام ابن عروة عن عروة قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة، يأتي هشام مثلا يقول عن عروة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو أن عائشة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو أن عائشة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأت يفعل كذا، سواء كان قولا أو كذا. فقوله قول مثلا هشام عن عروة أن عائشة قالت، الناظر في هذا الإسناد يرى بأن عروة ينقل شيئا حصل بين عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا أو كان فعلا. هل عروة أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يدرك زمن النبي، فكيف يقال، كيف يقول عروة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، هل سمعها وهي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، أو هل سمعها وهي أو كان معها ورأى هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقلته؟ والصواب الذي قرره ابن رجب رحمه الله في المصدر السابق في شرح العلل التفريق بين ما كان معلوم الرواية عن الراوي مكثرا عنه، معلوم سماعه منه فيقبل ويقبل السماع، وبين من ليس معروف السماع عن الراوي وغير مكثر عنه فيكون من قبيل الحديث المرسل أي الحديث المنقطع. هذا هو تحرير المسألة، هذا هو الصواب في هذه المسألة. وبسط هذه المسألة في غير هذا المختصر، بسط هذه المسألة في غير هذا المختصر. ثم قال رحمه الله في الكلام عن النوع الثاني عشر: ومبهم ما فيه راو لم يسم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. هذا كما سبق شروعا منه رحمه الله في بيان النوع الثاني عشر. والمبهم في الاصطلاح على قسمين، المبهم في الاصطلاح على قسمين: مبهم الإسناد ومبهم المتن. القسم الأول مبهم الإسناد، والقسم الثاني مبهم المتن. والذي يهمنا هنا هو المبهم في السند، الذي يهمنا هنا هو الكلام عن المبهم في الإسناد، وهو كما قال الناظم رحمه الله: ما فيه راو لم يسم، أي الذي فيه راو لم يسم. فما هنا في قوله ما فيه راو لم يسم ما موصولة بمعنى الذي، إذن ما في قوله موصولة فيكون المعنى أي هو الذي، أي الحديث الذي فيه راو لم يسم. فالراوي الذي لم يصرح باسمه بأن يقال مثلا حدثني رجل، حدثني شيخ، حدثتني امرأة، حدثني بغدادي، حدثني شامي، حدثني حجازي، وهكذا حدثني بزار، حدثني نجار، وهكذا وهكذا من الأمثلة التي لا يصرح فيها باسم الراوي، لا يصرح فيها باسم الراوي وغير ذلك مما لا يكون فيه تصريح باسم الراوي. أما مبهم المتن فهذا كما سبق لا يهمنا هنا، لا يهمنا هنا. لماذا؟ لأنه لا يترتب عليه حكم من حيث الصناعة الحديثية، لا يترتب عليه حكم من حيث الصناعة الحديثية. فمثلا يكون عندنا مثلا الحديث يرويه مالك عن نافع، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فجاء رجل فقال يا رسول الله هذا الآن، فقال رجل مبهم. لماذا؟ لأنه لم يسن. لكن هذا المبهم هل هو في السند أم في المتن؟ في المتن لا يهمنا هنا. لماذا؟ لأن أهم شيء عندنا هو البحث في الإسناد، البحث في الإسناد، وكون المتن يكون فيه مبهم هذا ما يهمنا من حيث الصناعة الحديثية، من حيث الصناعة الحديثية. بقيت له فائدة من حيث الفقه، فائدة من حيث الفقه، فقد يتعلق بهذا الأمر وبمعرفة اسم هذا الرجل المبهم الذي أبهم ولم يسمى اسمه، قد يتعلق به حكم فقهي من حيث مثلا النسخ أو من حيث غير ذلك من الأمور. فإذا علم أن هذا الرجل اسمه فلان وأن القصة حصلت كذا علمنا أن هذا الراوي يعني مثلا حصل أنه أسلم متأخرا، فيكون هذا القول متأخرا المتأخر هو الناس في القول الأول، وغير ذلك من الفوائد يعني التي تذكر في هذا الباب. ولهذا جمع ابن العراقي رحمه الله جمع كتابا نافعا في مبهمات المثل، جمع كتابا نافعا في عدة مجلدات في مبهمات المتن، لكن كما سبق الذي يهمنا هنا هو مبهم الإسناد. من الأمثلة على مبهم الإسناد تلكم القصة المشهورة، القصة المشهورة عن الإمام البخاري رحمه الله التي حصل فيها أنه امتحنه نعم أناس من أهل بغداد يريدون أن ينظروا هل صحيح ما ينقل من صحة حفظ هذا الرجل ومن دقته ومن غير ذلك من الأمور، فكان من أمرهم أنهم أتى 10 فكل واحد منهم ذكر للإمام البخاري وألقى على سمعه 10 أحاديث قلب أسانيدها ومتونها. فمثلا يأتي الحديث هذا الذي هو من هذه الطريق يأتي ويأخذ هذا المتن للإسناد الثاني الذي للمتن الآخر، ويأتي بالإسناد الحديث الأول يجعله للحديث الثاني فيقلب الأسانيد للمتون، فكل واحد ألقى من ذلك 10 فكان مجموعها 100 حديث كلها مقلوبة الأسانيد. فتفطن لهم الإمام البخاري رحمه الله لما هو معلوم من دقته وسعة حفظه وحكمته، فبعد أن أكملوا التفت للأول وقال له أما أحاديثك فالصواب أنها كذا وكذا وكذا وكذا، فرد 10 بنفس الترتيب الذي ذكره الأول، ردها ورد الأسانيد إلى المتون. وهكذا الثاني قال له أما أحاديثك فالصواب أنها كذا وكذا، فرد له جميع تلك الأسانيد إلى متونها الأصلية على نفس الترتيب الذي ذكر حتى أتى على تمام 100. فبعد ذلك اعترفوا وأذعنوا لإمامته رحمه الله. وأهل الحديث يقولون ليس الغريب أن يرد الإمام البخاري رحمه الله الأحاديث إلى أسانيدها، لكن الشيء الذي استغربوا منه هو كون الإمام البخاري رحمه الله يرد تلك الأحاديث على نفس الترتيب الذي ذكره كل واحد من هؤلاء 10، فهذا يدل على إمام هذا الرجل وسعة حفظه. الشاهد من ذلك أن هذا الأثر وهذه القصة رواها الإمام ابن عدي رحمه الله، رواها الإمام ابن عدي رحمه الله في كتابه أسامى مشايخ البخاري، ومن طريقه رواه الخطيب البغدادي وغيره. وابن عدي رحمه الله روى هذا الحديث عن عدة مشايخ، يعني عند أن روى هذا الحديث قال عن عدة مشايخ كذا وكذا أن الإمام البخاري امتحنه أهل بغداد. الشاهد من هذا أن في إسناده إبهام، أين هو الإبهام؟ عند أن قال عدة مشايخ، فقول عدة مشايخ من هم هؤلاء المشايخ؟ أو هل ذكر بعضهم حتى يعرف حالهم؟ فهذا من مبهمات الإسناد. فعلى ضوء ذلك يكون هذا الأثر مردودا بهذا الإسناد، بهذا الإسناد يكون هذا الأثر مردودا. لماذا؟ لأنه في سنده مبهم، ووجود المبهم في السند يضعف هذا الحديث ويضعف هذا الأثر لعدم علمنا بحال هذا الشخص الذي أبهم، هل هو ثقة هل هو حسن الحديث؟ هل هو ضعيف؟ هل هو متروك؟ هل هو كذاب؟ لكن بقيت الآن مسألة، وهي هل يكون تعدد المبهمين جابرا بعضهم لبعض، بحيث يقال هو رواه عن عدة مشايخ، وهؤلاء العدة يعني ما دام أنهم كثر يقال بأن هذا يشد الثاني وهذا يشد الثاني، فيكون على ضوء ذلك هذا جابرا لهذا، فيقال بعد ذلك أن هذه لها عدة طرق ويكون حسنا لغيره. اختلفوا في ذلك، فمنهم من ذهب إلى تصحيح هذا الأثر بناء على ما سبق، كما صنع السخاوي رحمه الله، في كتابه النافع فتح المغيث، وهكذا أيضا مال إلى ذلك الإمام المزي رحمه الله. ومنهم من رد ذلك، وحكم على هذه الرواية التي فيها إبهام، حكم بردها وعلل ذلك بما سبق، بأن شرط قبول الرواية هو ثبوت عدالة الراوي، ومن أبهم اسمه لم تعلم عدالته، من أبهم اسمه لا تعرف عينه، فكيف تعرف عدالته وضبطه؟ فعلى الصحيح أن الرواية على الإبهام ضعيفة، حتى وإن كانت يعني على هذه الصيغة. اللهم إلا أن يأتي مثلا من يستقرئ جميع مشايخ ابن عدي، يعني مثلا يأتي واحد ويستقرئ جميع مشايخ ابن عدي الذين روى عنهم، بحيث مثلا يجد أن كلهم ثقات، أو يكون مثلا على الأقل فيهم واحد فقط متروك أو كذاب والبقية ضعفاء ضعفا ينجبر. فإذا استقر واحد هذا وقال مثلا جميع مشايخ ابن عدي رأيتهم عدولا ضابطين، ما فيهم إلا واحد متروك أو كذاب، بحيث مثلا قول يعني ابن عدي بأنهم عدة، واحد إذا كان كذاب ووجد اثنان منهم يعني هذا ضعيف ضعف ينجبر، هذا ضعيف ينجبر يقاتل، وهذا صعب. وأيضا من حيث الواقع كذلك، إذ أن ابن عدي رحمه الله من مشايخه من يعني هم متهمون، كما تجد أنه ربما ذكر بعض مشايخه في كتابه الكامل في الضعفاء، ثم بعد ذلك يبين حالهم أن هذا يسرق الحديث وأن هذا مكروه وأن هذا كذاب. وما يدرينا لعل ابن عدي رحمه الله نقل هذه القصة عن هؤلاء العدة الذين هم بين متروك ونحو. ثم الرواية على الإبهام كما سبق مردودة، حتى وإن كانت بصيغة التوثيق، بلفظ التوثيق، كأن يقول الراوي مثلا حدثني ثقة، أو حدثني من لا أتهم، أو حدثني الصدوق، أو يقول حدثني العدل الضابط مثلا، هل يغني ذلك؟ لا يغني ذلك شيئا. لماذا؟ لأنه قد يكون عنده ثقة، وإذا سماه يكون عند غيره مجروحا. فلذلك تجد أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول حدثني الثقة، كيف يحكم أهل الحديث على حديثه؟ يقولون هذا إسناد ضعيف. لماذا؟ لأن الشافعي رحمه الله كثيرا ما يذكر هذه الصيغة ويريد بها إبراهيم بن أبي يحيى، كذاب جهمي، كان الإمام الشافعي رحمه الله يحصل الظن به، وكذبه أهل الحديث وتركوه ورموه بالتجهم، وكما يقال كل بناء فيه، وخفي مع ذلك حاله على الإمام الشافعي رحمه الله مع إمامته. لماذا؟ لأنه بشر يخطئ ويصيب ويجهل ويعلم وهو غير معصوم. الشاهد أن الإبهام، الرواية على الإبهام حتى وإن كانت بلفظ التوثيق غير مغنية. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عند من أبهمه ضعيفا عند غيره، ولو أنه ذكره لضعف. ثم أهل الحديث مهما كانت إمامة هذا الشخص الذي أبهم، مهما كان إمامة هذا الرجل، لو أتى الإمام أحمد وقال مثلا حدثني الثقة أو حدثني العدل الضابط من دون أن يسلم، سواء قال حدثني العدل الضابط أو حدثني الثقة أو حدثني الصدوق أن فلان هكذا سيسلم، أو يقول حدثني رجل عدل ضابط، كل هذا توثيق بصيغة الإبهام. أهل الحديث إذا رأوا مثل هذا الصنيع يقولون لو كان ثقة لصاح باسمه، هكذا يعبر أهل الحديث، يقولون لو كان هذا الشخص مرضيا عند أهل الحديث لكان صاح باسمه. لماذا؟ لأن أهل الحديث يفرحون بجميع الثقات، ولا نعم يترددون في تسمية مشايخهم، وذلك يبين كثرة سماعهم وهكذا كثرة تلقيهم وغير ذلك من الأمور. فأهل الحديث إذا قال أحدهم حدثني الثقة أو حدثني رجل لا أتهم، ما حدثني من لا أتهم أو حدثني الصدوق أو العبد الضابط، من مانع لهم من ذكر اسم هذا الراوي ولو كان ثقة لصاحب اسمه، هكذا يعبرون. وقد قال ابن كثير رحمه الله في كتابه الباعث الحديث بأن الرواية رواية المبهم مما لا يقبلها أحد من أهل العلم، مما لا يقبلها أحد من أهل العلم، فهذا كالنقل من الإجماع على أن المبهم لا يحتج بحديثه، على أن المبهم لا يحتج بحديثه. والمبهم أسوأ حالا من المجهول، المبهم أسوأ حالا من المجهول، ومجهول العين سيأتي الكلام على مجهول العين ومجهول الحال. إذا كان المبهم أسوأ حالا من المجهول ومجهول العين، حصل الخلاف بين أهل الحديث في كونه هل يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات أم لا، هل يصلح حديث المجهول بأن يكون عاطضا لغيره أو لا، هذا حصل فيها الخلاف. فإذا كان المجهول حصل فيه الخلاف من حيث الاستشهاد به أما من حيث الاحتجاج به، فالصواب الذي عليه عامة أهل الحديث وجمهور أهل الحديث أرد رواية مجهول العين وعدم قبولها احتجاجا. بقيت قضية الاستشهاد به والتقوية به وكونه يجبر غيره ويجبره غيره، هذه محل خلاف. فإذا كان المجهول مجهول العين اختلف فيه وهو أحسن حالا من المبهم والمبهم أسوأ منه، فالمبهم من باب أولى أنه نعم لا يقبل، لا يقبل، المبهم أسوأ حالا من المجهول، فالمبهم لا يصلح في الشواهد والمتابعات، وأيضا نعم لا يحتج به، فلا يكون عاضدا لغيره ولا قائما بذاته بأن يكون يحتج به. ثم المجهول على قسمين، ثم المجهول على قسمين، مجهول العين ومجهول الحال، مجهول العين ومجهول الحال. والذي يختلف فيه المجهول عن المبهم أن المبهم لم يسمى كما سبق، أما المجهول فيسمى لكن لا يعرف، لا تعرف عينه ولا يعرف حاله، فهذا هو الفرق. يأتي محدث مثلا فيقول حدثني محمد بن أحمد البزار أو الرازي أو كذا، تبحث أو يبحث أهل الحديث فلا يجدون له نعم ترجمة ولا يجدونه، فيحكمون عليه بالجهالة مثلا. فمجهول العين يسمى اسمه لكن لا تعرف عينه ولا حاله، أما المبهم فهو أسوأ حالا من المجهول من حيث أنه لا يذكر اسمه، أما قضية لا تعرف عينه وكونه نعم لا تعرف عدالته وضبطه هذا من باب أولى، لكن يعني إذا كان ما سمي يزداد الأمر ضعفا على ضعف. إذن المجهول على قسمين، مجهول العين ومجهول الحال. أما مجهول العين فيعرف بأنه من روى عنه راو واحد هو من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبا. ومن لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثقه معتبر. هذا هو الأصل في مجهول الحال في مجهول العين. هذا هو الأصل في مجهول العين، أنه من لم تعرف روايته إلا من طريق رجل واحد راو واحد. تبحث في ترجمة هذا الراوي من روى عنه ما يذكرون إلا واحد، يقولون روى عنه فلان. ولم يوثقه معتبر يخرج توثيق غير المعتبر، يعني قد يكون وثقه بعض أهل الحديث ممن ليس قوله معتبرا في هذا الباب بكونه عرف بالتساهل في توثيق المجاهيل، كابن حبان مثلا والعجلي وهكذا أيضا ابن شاهين وابن خلفون. نعم، كابن حبان والعجلي وابن شاهين وابن خلفون، هؤلاء يتساهلون في توثيق المجاهيل، فلا يكون توثيقهم معتبرا، إذ أنه ربما يوثق الراوي ويكون بعد ذلك مجهول عين. فخرج إذن بقولنا من لم يروي عنه إلا واحد، من روى عنه أكثر من واحد فيكون بذلك مجهول الحال، إذ أن من روى عنه اثنان فما فوق تقوم رواية الاثنين له مقام التعريف، التعريف بحاله. وهذا فيما إذا كان أولئك الرواة مقبولين أو مقبولين. أما لو كان الراويان عن هذا المجهول ضعيفين فلا يغني ذلك عنه. مثلا عندنا راوي روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر، هذا هو مجهول الحال مثلا. لكن إذا كان الرواة عنه ضعيف وضعيف، الضعيف أصلا لم تقم يعني البراهين على كونه يقبل حديثه، فكيف تقبل تسليته لغيره أو تعريفه لغيره؟ والرواية تعريف، الرواية تعريف، الرواية بمجردها ليست توثيقا ولكنها تعريف. فإذا كان الثاني كذلك الذي روى عنه نفس الكلام ضعيف، فضعيف وضعيف يرويان عن رجل مجهول لا يغني يعني لا يغني ذلك عنه شيئا. فيكون هذان الضعيفان ك يعني محل العدم، وكأنه لم يروي عنه إلا أحد، كما نبه على ذلك نعم الزيلعي رحمه الله، نبه على ذلك الحافظ الزيلعي رحمه الله، وأنه يشترط أن يكون هذا الراوي عن المجهول مقبول الحديث، حتى إذا تعدد بعد ذلك الرواة عنه يقول يقال هذا الراوي وهذا الراوي هذا مقبول وهذا مقبول، إذن يكون بعد ذلك هذا مجهول الحال. نعم، أما إذا كان الراوي عن المجهول ضعيفا، إذا كان الراوي عن المجهول ضعيفا فيزيده ضعفا، يزيد هذا المجهول توغلا في النكارة وتوغلا أيضا في الجهالة. ولذلك يقول ابن حبان رحمه الله وأما المجهولون الذين لا تعرف الرواية عنهم إلا من الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها. المجهول الذي لم يروي عنه إلا ضعيف هذا متروك على الأحوال كلها، وكونه متروكا هذا معناه أنه لا يصح في الشواهد، يخرج عن الخلاف. إذا وجدت في ترجمة رجل المجهول أنه روى عنه ضعيف ما روى عنه إلا واحد تنظر فإذا به ضعيف أيضا، يعني رواية هذا الضعيف عن هذا المجهول ما تزيده إلا جهالة. لماذا؟ لأنه يعني إذا كانت رواية المقبول لم تنفعه وحتى إذا تعددت لم تنفعه من حيث الاحتجاج وإنما تنفعه من حيث ماذا؟ التعريف. يعرف بأنه شخص موجود يروي الأحاديث لكن لم تثبت نعم عدالته وضبطه. لكن قد نستفيد من ذلك من جملة أن هذا الشخص ما دام روي عنها أنه موجود، أما كونه يعني ضابطا هذا مما لا يعرف بمجرد الرواية، فهذا هو. أما إذا ما لم يروي عنه إلا ضعيف فهذا ينزل منزلة المتروك. لماذا؟ لأن الضعيف كيف يعرف غيره؟ يأخذ الشيء لا يعطيه. فلذلك قال ابن حبان بأن المجهولون الذين لا تعرف روايتهم ولم يروي عنهم إلا ضعيف هؤلاء متركون على الأحوال كلها، فيكون على ضوء ذلك حديث هذا الراوي المجهول ضعيفا ضعفا شديدا ومنكرا. وإنما الكلام إذن عن الراوي عن المجهول إذا كان مقبولا، إذا كان هذا الراوي عن المجهول مقبولا. وقوله لم يتقه معتبر سبق بأنه يخرج غير المعتبر، فإنه لا يرفع الراوي نعم لا ينفع الراوي من حيث التوثيق ولا ينفعه أيضا من حيث الاحتجاج. على تفاصيل في توثيق ابن حبان، على تفاصيل في توثيق ابن حبان ليس هذا محلها، ذكر ذلك في يعني الشرح على ضوابط الجرح والتعديل، وأن أهل العلم العلامة المعلم رحمه الله في كتاب التنكيل وهكذا يعني ما جاء بعد ذلك من تعليق الإمام الألباني رحمه الله موافقته له أنه جعل مراتب توثيق ابن حبان على خمسة أقسام، على خمسة أقسام. لكن الأصل أن ابن حبان لا يقبل توثيقه ولا يقبل تعديله لما عرف من نعم تساهله في توثيق المجاهيل. بقي فيما إذا كان هذا الراوي عن المجهول من الأئمة الذين عرفوا بالانتقاء. تنتبه عندنا راوي المجهول ما روى عنه إلا واحد، ما روى عنه إلا واحد، لكن هذا الواحد الذي روى عنه ممن عرف بالانتقاء أنه ينتقي الرواة، ونص أو عرف من خلال استقراء بعض الأئمة أو هو نص بنفسه بأنه لا يروي إلا عن ثقة. كيف يعرف هذا؟ إما بنص هذا الشخص بعينه يقول بأنه لا يروي إلا عن ثقة، أو بنص غيره عنه من الأئمة المستقرئين بأن هذا الشخص لا يروي إلا عن ثقة. إذا عرف هذا الإمام أن هذا حاله وروى عن شخص مجهول ليس فيه جرح فهذا ينفعه ويرفعه إلى منزلة الاحتجاج. على الصواب من جمهور من أقوال جمهور أهل العلم، وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة، وهو الذي أيضا انتصر له الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل وبسط هناك المسألة، وكذلك بسط هذه المسألة في غير ذلك الكتاب. الشاهد أن رواية الإمام الذي عرف بالانتقاء، ما معنى كونه عرف بالانتقاء؟ لا يروي إلا عن ثقة، عرف هذا بالاستقراء أو بتصريحه، لا يروي إلا عن ثقة. فإذا وجدنا هذا الراوي الذي روى عنه مثل هذا الإمام المنتقي ليس فيه جرح، وهذا قيد ثاني، هذا المجهول نظرنا في ترجمته ليس هناك من جرح، هنا تنفع، هنا تنفعه. لماذا؟ لأن قارنة الرواية عن هذا الراوي مع ما علم مما يدل على أنه نعم داخل في ذلك الأصل الذي هو أنه ما يروي إلا عن ثقة. فبعد ذلك لا يشكل عليه قول مثلا من يعترض على هذا الكلام، يعني وجد من أهل الحديث من يرد هذا الكلام يقول هذا المذهب ما أعتبره، هذا المذهب خطأ. لماذا؟ قالوا لأنه نعم هذا الإمام الذي ما عرف بالانتقاء ما من إمام ذكر عنه هذا الحال إلا وتجد أنه روى عن فلان وفلان وفلان من الضعفاء، يذكرون فلان ثلاثة أربعة، يذكرون اثنين ثلاثة أربعة من هؤلاء كالإمام مالك رحمه الله مثلا ممن عرف بالانتقاء وأنه لا يروي إلا عن ثقة، لكن ذكروا عدة رواة روى عنهم الإمام مالك رحمه الله وهم ضعفاء، وهم ضعفاء لكنهم قلة. فيقولون قد يكون هذا المجهول من هذا الباب، وأنه من هؤلاء الذين يعني هم ضعفاء، فيقال لهم ردا عليه هذا لا يأتي، لأن كلامنا إنما هو في من ليس فيه جرح، عندنا راو غير مجروح مجهول لا يعرف أن أحدا جرح ولا عدله، هذا هنا يأتي الكلام ويقال هذا قرين على أنه يحتج به لكون هذا الإمام عرف بالانتقاء وروى عنه. أما قولكم بأنه قد يكون من هؤلاء المجروحين نريد دليل على ذلك، إن كان هناك من جرح فبها ونعمة وإلا فيرد. فالصواب إذن من أقوال أهل العلم هو قول الجمهور كما سبق أن رواية المنتقي عن المجهول مما ينفعه ويرفعه إلى حيث الاحتجاج، وهذا من الأمور المهمة التي تنفعه. القسم الثاني من المجهول مجهول الحال، وهو من روى عنه اثنان فما فوق ولم يوثقه معتبر، ويكون الكلام على ما سبق، يكون التفسير على ما سبق، يعني هذا هو الأصل. لكن قد يكون هذا الذي سبق الكلام عليه الآن مجهول العين، إذا كان مجهول العين تعريفه هو من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبر، يعني الآن هذه بقيود سبقت القيود التي تكلمنا عليه، يعني لو كان هذا الراوي الواحد الذي روى عن هذا المجهول مثل الإمام شعبة أو يحيى بن سعيد القطان أو الإمام مالك أو أبو حاتم الرازي أو سعيد بن المسيب أو غير هؤلاء ممن ذكرهم الإمام السخاوي رحمه الله وغيره ممن عرفوا بالانتقاء، إذا كان هذا الواحد منهم يخرج بهذا، يخرج بهذا لماذا؟ لأنه يصبح في حيز الاحتجاج. بقي الآن قسم ثالث، بقي الآن قسم ثالث وهو ما يسمى بالمستور، وهو ما يسمى بالمستور. والمستور الصواب والصحيح أنه قسم مستقل، قسم مستقل برأسه، وليس هو مجهول الحال خلافا للحافظ بن رجب، خلافا للحافظ يعني بن حجر، لأن الحافظ بن حجر رحمه الله ذهب في كتابه النزهة إلى أن المستور كالمجهول الحال واحد، الحافظ بن حجر عنده مجهول الحال والمستور سواء. الصواب أن المستور خلافا لما ذهب إليه الحافظ بن حجر أنه قسم برأسه مستقل، وأن عده ومجهول الحال واحدا خطأ، والصواب أنه يفرق بينهما بأمر أو بأمور. أهم تلك الأمور أن مجهول الحال هو الذي لم تعرف عدالته في الباطن يعني يعرف بأن مجهول الحال هو من لم تعرف عدالته من حيث الظاهر والباطن جميعا، يعني مجهول الحال لم تعرف عدالته لا في الظاهر ولا في الباطن، فهو مجهول العدالة من حيث الظاهر ومن حيث الباطن جميعا. من حيث الظاهر كونه عدلا، كونه عدلا بمعنى أنه على ما سبق من تعريف العدالة ممن يؤدي الفرائض والواجبات وهكذا لا يرتكب الفسق أو المعاصي وغير ذلك من الأمور التي تقدح في عدالته، لا كونه لا يرتكب المعاصي والفسق فإن هذا لا يكون إلا من معصوم، ولكن كما سبق في حد العدل أنه من سدد وقارب وغلب خيره شره واطمأن القلب إلى قبول خبره، فهذا لم يعرف من حيث الظاهر ومن حيث الباطن أيضا. والعدالة الباطنة المقصود بها ما هو هنا؟ الضبط. تنتبه إذا قال العدالة مجهول هو مجهول العدالة الباطنة، فالعدالة الباطنة عند أهل الحديث هي الضبط، هذا مجهول الحال. يفترق عن المستور بأن المستور هو الذي عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة، عرف بأنه شخص يعتاد المساجد ويؤدي الفرائض ولم يعرف له قادح من حيث عدالته، لكن جملت عدالته الباطلة ما ندري حفظه، هل هو ضابط غير ضابط؟ فهو مجهول من حيث هذا الأمر. فهذا أمر كاف في بيان كون المسرور قسما برأسه. واضح هذا يا إخوان؟ إذن فيكون خلاص الكلام على المجهول المعقود عند الكلام على المبهم، نعم، أن الراوي إما أن يكون معروفا بالجرح فيكون مجروحا، أو يكون معروفا بالعدالة والضبط فيكون مقبولا، وإما أنه لا تعرف عينه ولا اسمه ولا عدالته الظاهرة والباطنة، فهذا هو المبهم، أو أنه لا تعرف، يعرف عينه ولكن لا تعرف لا عدالته الظاهرة ولا الباطنة وهو مجهول الحال، وإما أنه تعرف عدالته الباطنة دون الظاهرة دون الباطنة فهو المستور. وبهذا تكون القسمة الثلاثية في المجاهيل. المؤلف رحمه الله ذكر المبهم وهو من أقسام المجاهيل، فاسم المجهول نعم يطلق ويراد به أحد هؤلاء، لكن من حيث التفرقة لابد أن تفرق بين هذا وهذا وهذا بما سبق من التعريف وتلك القيود. توقفنا إن شاء الله. Thank you.